وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى؟ جمعنا في حديث في حديث، والله العظيم الحديث ده بجد بيشرخني من جوه، حديث عجيب جدا، حديث مش انا مش عارف يعني اوصف مدى احساسي وانا بقرا الحديث ده او بقوله. حديث رواه مسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار اربعه، الاربعه دول خرجوا ليه؟ الله اعلم، هيتعاد حسابهم تاني، الاربعه دول اتحاسبوا ودخلوا النار، فربنا هيامر ان الاربعه دول يخرجوا مره تانيه عشان يتحاسبوا مره تانيه. يا ترى ليه؟ انا مش عايز اجزم بحاجه معينه، هل كان عندهم سوء ظن بربنا ان هم دخلوا النار ظلم، فربنا سبحانه وتعالى حب ياكد لهم ويخليهم هم يقروا على انفسهم ان هم ما ظلموش وان ربنا ما ظلمهمش وان هم يستحقوا دخول النار؟ الله اعلم. خرجوا من النار وتعرضوا على ربنا واقروا ان هم يستحقوا النار فعلا، فربنا امر الملائكه انها تدخل الاربعه دول النار مره ثانيه. فهم ماشيين في الطريق وداخلين النار، واحد منهم بس هيستدير، راجل عجيب جدا. الراجل ده اكيد كان في قلبه حاجه حلوه رغم انه يستحق دخول النار، بس اكيد جواه حاجه خلت ربنا يوفقه للجمله اللي قالها دي. فقال يا ربي ما كان ظني بك اذ اخرجتني منها الا تردني. ربنا بيقول له ما ظنك، يعني هو بيقول له ما كانش ظني بك كده يا رب. قال وما ظنك؟ قال ظني اذ اخرجتني منها، يعني من النار، الا تردني اليها مره اخرى. فربنا يرد عليه من منطلق حسن ظن العبد ده بس فقط، فيقول له انا عند ظنك بي ادخلوه الجنه. يبقى اربعه خرجوا من النار، رجعوا ثلاثه، واحد نجا بحسن ظنه بالله. تيجي بقى وصيه النبي، عشان كده هو قال لنا كده حديث رواه مسلم، قال ايه؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال كده برضه، قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في روايه ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. فاحنا عايزين نستحضر في اخره وفي نفس الوقت نجتهد وفي نفس الوقت حسن ظن بك يا ربي. والله يا ربي اعمالنا ما تدخلش جنتك ولا تنجينا من نارك، اعمالنا تعبانه، اعمالنا ضعيفه جدا، واحنا ناس مش يعني لن نوفيك حقك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ده قول الملائكه، ملائكه قيام من يوم ما اتخلقوا وهم واقفين كده لله سبحانه وتعالى، وملائكه ركوع لله لحد يوم القيامه، وملائكه سجود لله، ولما ينفخ في الصور نفخه البعث يقومون ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نقول ايه للي بيحاربوا ربنا وبيبرزوا ربنا بالمعاصي؟ اذا كان الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انا ما اقدرش اصنع عليك يا رب الثناء اللي انت تستحقه، انت كما اثنيت على نفسك. اقعد افتكر نعم ربنا عليك، نعم ربنا ان جمعنا الجلسه الطيبه ديت عشان نشوف بعض ونحس ببعض ونوصي بعض ونقول يا جماعه عايزين نتقابل على حوض النبي، مش عايزين نخسر حد فينا، عايزين كلنا نجتمع بلا استثناء، كل الناس اللي موجودين معانا في القناه وكل الناس اللي في الاستوديو وكل الناس اللي شايفيننا دلوقتي وكل الناس اللي هيشوفونا بعدين، نفسي كلنا ربنا يجمعنا كده كلنا جمله واحده على حوض النبي، نقول له يا رسول الله ذكرناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان احنا لازم نلتقي على الحوض، واستجابوا يا رسول الله وبيعوك وجددوا البيعه معاك يا رسول الله، البيعه اللي احنا دلوقتي عاملينها في قناه الناس، بيعه لكل امراه انها تتحجب، وبيعه لكل شاب يغض بصره ويصلي ويسجد لله ويسجد واغترب. قربوا يا شباب، توبوا الى الله، الحقوا نفسكم. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس، كل الناس مسلم وكافر، الكل هيقوم لواحد هو الواحد الأحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، مش لرب المسلمين، لرب العالمين. دعوتنا دعوة عالمية، ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي يقول وخالق الناس بخلق حسن،

فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها. اسمع الكلام بقى، مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية. أبو أمية ده كنية الإمام شريح أو القاضي شريح. فقالت على رسلك يا أبا أمية، ثم قالت أحمد الله أستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أبا أمية، فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، خد بالك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية، قد كان لك من رجال قومك من هو من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا فاصنع ما أمرك الله به، فإمساكم المرأة تسرح بحسن إلى آخر إيه القصة. فشاف في موضوع، فإن كان ولله المثل الأعلى، كانت واحدة بتقول لزوجها بتحب إيه عشان أعمله وبتكره إيه عشان أبعد عنه، فلله المثل الأعلى، من باب أولى إن أنا أفتح كتاب ربنا وأفتح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أشوف ربنا بيحب إيه عشان أعمله وبيكره ايه عشان ابعد عنه. فجماعه لما نعرف ان السجاير حاجه لو قلنا انها محرمه فشيء طبيعي لازم ابعد عن المحرم، ولو قلنا على بعض على راي بعض الناس بيقولوا ان هي مكروهه، ولكن هي محرمه، خدوا بالكم هي محرمه مش مكروهه، بس حتى لو سلمنا ان هي مكروهه، طب ليه تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ اسال الله عز وجل ان يتوب على كل مدخن. وانا عايز اقول للي عايز يبطل التدخين يا جماعه، مش هتبطلها بمزاجك، يعني مش هتيجي تقولي انا اقدر ابطلها وقت ما عاوز ابطلها، انا بفضل الله السيجاره دي ما تتحكمش فيا. هي كون ان انت قلت كده ده اكبر دليل على انها اتحكمت فيك، ان هي لبست عليك الموضوع. عارف عايز تبطلها، امسك العلبه دلوقتي وانا قاعد قدامك دلوقتي واخلص النيه لله، وبعت لي رساله وهدعي لك باسمك. والله العظيم لو واحد بعت لي قال لي انا بطلت تدخين، ندعي لك باسمك في الحلقه دي او في الحلقه اللي جايه، وامسك العلبه وكسرها. ايوه ما تخافش، امسك العلبة كسرها دلوقتي، قول يا رب انا تركتها ليك فاعني، انا يا رب ما اعرفش ابطلها بجدعنتي ولا بمزاجي، انا هبطلها عشانك يا ربي، عشانك انت يا ربي. واللي قاعد ورا الكاميرا ده هيبطلها ان شاء الله النهارده ان شاء الله، هبطلها عشانك يا رب ابتغاء مرضاتك، وانت اعني يا رب. هيكسرها، لما تكسرها بايديك ربنا هيشيلها من قلبك لما تخلص النية لله. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا مدني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت يا اميره السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم يا شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يرضى عنك. اتفضلي. انا فرحانه جدا عشان كلمتك في التلفزيون. ربنا يفرح قلبك يا رب العالمين بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله. يا ريت تدعي لي يا شيخ. حاضر عينيا. حاضر يا اختي امير عينيا. انا يعني بطلب علم دلوقتي وانتسبت معهد اعداد الدعاء ما شاء الله ربنا يفهمك، بس يعني في حاجات كده كنت وثبت بايه بمرض الوسواس القهري ده يا بابا. ربنا يعفو عنا وعنك يا رب العالمين وعن جميع المسلمين يا رب. انا بسالك دلوقتي يعني الايه، مثلا الواحد لما يكون عايز يصدق بطل الكذبه مثلا، واديني بطلته الحمد لله، لكن مثلا بتوب واقول انا هذاكر نعم. وهعمل وهرد ربنا، بس مش كسلا يعني مش بعرف مش بذاكر وكده هو. نعم. استعيني بالله. هعمل ايه؟ استعيني بالله وكتري من الاستغفار على قد ما تقدري يا اختي اميره. ودايما كده عليكي بالدعاء، الجئي له اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. استعيني بالله في اي امر يصعب عليكي، في اي امر تكسلي عنه، في اي امر عايزه تعملي حاجه، عايزه تنجحي في حاجه. يعلم رب سبحانه وتعالى انا لما اجي اعمل كتاب وديه الكتاب بيتعب، يعني غير تحضير المحاضره، كتاب ممكن تقعد شهر فيه، 3 4 5 شهور، 9 شهور، سنه كامله. باجي اعمل كتاب اول حاجه بعملها لازم ركعتين ان ربنا ييسر لي هذا الكتاب، وان ربنا يجعل فيه القبول ويرزقني فيه السداد والرشاد، وان ربنا يوفقني وما اكتبش فيه الا كلمه ترضيه سبحانه وتعالى. قد ايه تحدث اعانه، وقد ايه ربنا بيبارك في الوقت وفي الصحه، وقد ايه وقد ايه الاعانه. واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اعرفي ان مالكيش غير ربنا، استعيني بيه وهيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا مدني؟ ام ضحى السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عايزاك يا شيخ تدعي لي وتدعي لبنتي بالهدى يا رب. ربنا يهديهم لك يا رب ويبارك لك. يا شيخ انا يعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني اكون ارتكبت معصيه، بس والله انا تبت لله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا رب. ورجعت لي وندمت على اللي فعلته. خايفه ربنا ياخد بناتي بذنبي. لا ان شاء الله ان شاء الله. ادعي لهم. نحسن لا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. فربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا ما ياخدش حد بذنب حد. احنا لما نتوب ونصدق مع ربنا ونحسن فيما بيننا وبين ربنا ونتقي ربنا في الناس، ربنا هيكرمنا وهيخلي الناس تتقي في ولادنا إن شاء الله. ما تخافيش على ولادك. شوفي، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طول ما انت بتتقي ربنا، طول ما ربنا هيكرمك في ولادك ويحفظهم لك ويبارك لك فيهم ان شاء الله. ودي رساله لكل الناس يا جماعه، خايف على ولادك اتقي ربنا، خايف على ولادك ما تظلمش حد، خايف على ولادك قرب من ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله. عبد المولى من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك يا شيخ، عندي لك سؤال. عيني. عندي لك سؤال، لو كان واحد يعني مسلم، نعم، واش ممكن يتزوج واحد يعني واحد بنت يهودية، نعم، وعندها يعني دين بتاعها، نعم، هل يجوز أم لا؟ ربنا يبارك فيك أخويا حبيبي. احنا بنقول ان يجوز، يجوز للمسلم، خدوا بالكم، يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية سواء كانت يهودية او نصرانية، لكن اشترط في في في في الزواج من الكتابية ان تكون عفيفة، يعني مش اي كتابية. لان يا جماعة الغالب على كتير من الموجودين في دول الغرب انهم لا دينيين، واحفظوا الكلمة دي، انهم لا دينيين، ما فيش ديانة اصلا، لا في ارتباط حتى ما بينهم وبين كنائسهم او ما بينهم وبين يعني هم لا دينيين، لا يدينون باي دين. فعشان الامر ما يختلطش علينا، لو ان مسلم حب يتزوج من واحدة نصرانية او واحدة يهودية كتابية عفيفة يجوز. ولكن انا بقول لك بقى كلمة، خدها نصيحة من اخوك، ده خلاف الاولى. يعني يا جماعة الخير، يبقى النهاردة كتير من بناتنا المسلمات العفيفات الطاهرات اللي بيعبدوا ربنا وبيسجدوا ربنا وبيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم يعيشون بلا ازواج. وانا اروح اتجوز واحدة غير مسلمة، اروح عايف واحدة غير مسلمة واسيب المسلمة العفيفة، ده ممكن يسبب فتنة الاخت المسلمة، والفتنة اكبر من القتل والفتنة اشد من القتل. فانا عايز اقول من جهة ان هو جائز، فهو جائز انك تتزوج كتابية عفيفة محصنة، اما هذا الفعل فهو خلاف الاولى. فالاولى ان احنا نعف اخواتنا المسلمات. اسأل الله عز وجل ان يزوج كل اخواتنا المسلمات وان يرزقهن بازواج صالحين، اللهم امين. مين معنا مدني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك لو سمحت يا شيخ محمود، انا عايز اسال حضرتك بس هما ثلاث اسئله. اتفضلي. اجدد البيعه مع رسول عليه الصلاه والسلام؟ أيوة. ان انا يعني اجدد النيه، في كلام معين المفروض ان انا اقوله، ولا انا ابعد عن الحاجات اللي انا كنت بعملها، الحاجات الغلط، وان انا ابتدي بقى صفحه جديده، وان انا من غير ما في كلام ان انا اقوله؟ ده سؤال. طيب. السؤال الثاني، لما حد يكون مضايقني قوي قوي واذاني جدا جدا جدا، انا مش قادره اصفح، مش قادره اسامح، وبايدي ان انا اذي، يعني اسيبه لربنا، ولا ان انا اقول ايه؟ لا يعني انا هعاقبه عشان اعرفه الغلط بتاعه، وعشان يبقى قصاص الدنيا، نعم، اهون من قصاص الاخره. نعم. السؤال الثالث، نعم، يعني في اخت فاضله انا اعرفها، يعني في شيخ كويس جدا جدا جدا، يعني هي بتقول لي اروح اتقدم له، يعني حلال ولا حرام ان انا اروح اتقدم له اقول له يا تزوجني؟ يعني ان واحده تعرض نفسها على انسان فاضل. ايوه انا قصدي كده. نعم. طيب حاضر حضرتك. حاضر انا يا حاضر. اختي ام عبد الله، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. اسئلتك جميله، اسئلتك جميله جدا. اجدد البيعه، هجدد البيعه، هل في طقوس معينه، كلمات معينه لازم اقولها لما عاوز اجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، انا فقط بنوي النيه ان انا بجدد البيعه، ولو نطقت بيني وبين نفسي، ولو هي واحد قاعده مع نفسها تقول انا ان شاء الله يا رسول الله انا بجدد البيعه معك يا رسول الله، وان شاء الله هلبس حجاب، مفيش مانع. لكن هي مش شرط، يعني هي مجرد فقط ان انت تنوي ان انت بتجددي البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان انت ان شاء الله تلتزمي بالحجاب وتلتزمي بالصلاه وببر الوالدين وبسائر الطاعات. الموضوع مش موضوع حجاب بس يا جماعه، يعني انا عمال بكلم الاخوات في موضوع الحجاب بس، مش هو الحجاب وبس، وماذا بعد الحجاب؟ وانا في محاضره ليه اسمها واختها وماذا بعد الحجاب، بعد درس اختها وقف مع نفسي، كان في درس بعنوان اختها وماذا بعد الحجاب. فتجديد البيعه ياتي بمجرد بس تستحضر النيه الجميله، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، اخت ام عبد الله بتسال، لو حد اذاني اذيه شديده جدا جدا لدرجه لا تطاق ولا تحتمل، وبايدي ان انا ارد له الاذيه. ما احنا لسه ذاكرين حديث اخت ام عبد الله ربنا يبارك في عمرك، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه حتى يخيره من الحور. يعني هتقولي طب انا مش دعوه بالحور عين، انا امراه فمش هتجوز حور عين. اقول لك ربنا هيخلف عليك خيرات كثيره جدا جدا في الجنه صدقيني. وعايز هيك من القلب يعني التجربه دي ممكن يكون مر بها ناس كتير افاضل انا اعرفهم، وانا شخصيا شخص ما ظلمني ظلم لا يخطر على قلب بشر، ظلم بين، ظلم بشع فعلا، وكان بايدي ان انا اخد حقي وان انا اعمل فيه اللي انا عايزه. ولما جددت اني وقعدت مع نفسي كده قلت اسامح لله، لان مش معقول ان انا ادعو الناس للتسامح وانا ما سامحش، ما ينفعش. قلت اسامح لله، والله كانت اجمل ليله نمتها في عمري رغم اني اتظلمت ظلم بين، وراجل يعني عمل فيها اللي ما يتعملش، وفجر معايا فجور لا يخطر على قلب بشر، ما كنت اتخيل انه يعمل معايا كده. ورغم ذلك والله بمجرد ما قلت سامحته لله نمت ليله كانت اجمل ليله في عمري. حسيت كده ببرد كده في صدري كده وفرحه ولذه، وحسيت قد ايه ان فعلا ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا كمان. يعني ان الانسان لما بيعفو ربنا بيعفو عنه. السؤال الاخير ان هل يجوز المرأة تعرض نفسها؟ يجوز المرأة تعرض نفسها بس مش بنفسها في الوقت الحالي، لان ممكن يساء الظن بها، لكن ممكن من خلال حد يكون قريب لهذا الانسان او او او تيجي بشكل غير مباشر من خلال التعريض وليس التصريح. ايه رأيك لو تحب تتزوج اخت فاضلة؟ احنا نعرف اخت فاضلة، وهكذا بحيث لا يقضي هذا في حياء الاخت. وان كان الامر جائز في ايام الصحابة طبعا، كان سيدنا عمر عرض حفصة على ابي بكر وعلى عثمان. عبد الله من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم يا اخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين اثنين. تفضل يا اخ عبد الله. بس ما بسمعك كويس يا شيخ. بقول لك اتفضل حضرتك. انا سامعك. احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احضرتني فيه، ربنا يحفظك. بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الاول، يعني عندي ابي، يعني الصوت بيقطع يا خبر. السؤال الاول عندي ابي مدمن على الخمر بطريقه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يعفو عنه ويتوب عليه يا رب. نعم اي تفضل. يعني مدمن على الخمر، وبالتالي يعني انا عندي مبلغ ابعث له كل شهر، وهذا المبلغ يعني اعلم بان هذا المبلغ يذهب في الخمر، يعني هو لا ياكل بهذا المال يعني. واثبت تساءل هل يمكنني ان اعطي المبلغ هذا ولا. طيب السؤال الثاني. انا ما بسمعكش كويس يا شيخ. طب انا بس اسال السؤال الثاني وانا هسمعك عبر التلفاز ان شاء الله. بس ايه قول لي السؤال الثاني وانا هقول لك حالا. اتفضل. السؤال الثاني. ايوه السؤال الثاني. بارك الله فيك. امين يا رب. السؤال الثاني. طب بسرعه بس عشان الوقت خلص. انتم في يعني في البرنامج تحدثتم على ان القسطنطينيه ستفتح ان شاء الله. نعم. وكما نعلم ان القسطنطينيه هي اسطنبول وهي بلد مسلمه، فكيف انها ستفتح؟ يعني هل ستعود كافره هذه البلد والعياذ بالله؟ طيب ماشي جزاك الله خير. طيب احنا عشان الوقت، بالنسبه للموضوع ان والد حضرتك مدمن خمر، ربنا يعفو عنه طبعا ويتوب عليه يا رب العالمين. وعايز اقول حاجه ان دايما معامله الاب لابد انها تكون معامله خاصه يا جماعه، بمعنى ان انت لو بتحول له مبلغ يا اخ عبد الله، لو بتحول له مبلغ معين، المبلغ ده انت عارف ان جزء كبير منه بيروح للخمر، فممكن تقلص المبلغ، لان اكيد المبلغ ده بيجيب منه اكل وبيجيب منه خمر. فلو انت عارف ان حجم الاكل اللي ممكن هو يقضيه مثلا 100 دولار وانت بتبعت له 500 دولار وال 400 دولار بيشرب بيهم خمر، فبعت له 100 فقط، واخد بالك؟ حفاظا على والدك من ان هو يسترسل في موضوع شرب الخمر. اما لو علمت انه ممكن يتوب بان حد يذكره بالله، وفي في نفس الوقت يعني اصل الحقيقه الوقت خلص ومش عارف اجاوبك على السؤال ازاي، لكن عموما يعني على وعد ان شاء الله الحلقه القادمه استرسلك في الموضوع ان شاء الله، نبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن عموما ذكره بالله وخليك لين معاه وخليك رحيم معاه، وما تنساش انه في النهايه انه ده ابوك، وحتى لو كان كافر وبيدعوك للكفر فيعني فعليك برضه ان انت تتعامله معامله طيبه، ولكن تدعوه الى الخير وتدعوه الى التوبه باسلوب بسيط كده وجميل، وربنا يبارك في عمرك يا رب، وتدعو لهم في جوف الليل ان ربنا يتوب عليه. وان شاء الله تسمحك ان شاء الله بقيه الاسئله عشان الوقت خلص، يعني الوقت معكم بيجري بسرعه. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.